معنى، والأمر أيضا ليس على إطلاقه، فرب أيضا زيادة تكون في المستخرجات لا يسلم بصحة. طيب، وأيضا هناك فوائد يا إخواننا ومزايا خلاف هاتين الفائدتين اللتين ذكرهما الإمام النووي في هذا المتن وهو التقريب. يقرأ أخونا محمود وللكتب المخرجة عليهما. عندنا مستخرج أبي عوانة، مستخرج بارك الله فيكم الإسماعيلي، مستخرج البرقاني، مستخرجات عدة على الصحيح وغيرهما. فيعني بالكلام على هذه المستخرجات، وكما قلنا موضوع المستخرج أن يعمد المؤلف إلى كتاب يريد أن يستخرج عليه، فيأتي بنفس الأحاديث والمتون بأسانيد ورجال له خاصة به، ليست أسانيد للمؤلف الأصل. نعم، ثم قال الإمام السيوطي رحمه الله: المستدرك بالعكس، موضوع المستخرج عكس موضوع المستدرك. المستدرك يأتي بمتون جديدة ليست فيها متون الكتاب الذي يستدرك عليه، لكن بنفس الأسانيد أو قريب منها أو مثلها، وأحيانا يصيب وأحيانا يخطئ. نعم، وأحيانا يوفي بالشرط وأحيانا لا يوفي الشرط. تفضل يا شيخ. وللكتب المخرجة عليهما فائدتان، إحداهما علو الإسناد. علو الإسناد، نعم، لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا مثلا من طريق البخاري لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج. مثاله أن أبا نعيم لو روى حديثا عن عبد الرزاق من طريق البخاري أو مسلم لم يصل إليه إلا بأربعة، وإذا رواه عن الطبراني عن الدبري عن الدبري مثل الموحدة عنه وصل باثنين، وكذا لو روى حديثا في مسند الطيالسي من طريق مسلم كان بينه وبينه أربعة شيخان، بينه وبين مسلم ومسلم وشيخه، وإذا رواه عن ابن فارس عن يونس بن حبيب عنه وصل باثنين. إلا الطبراني من المعمرين، من المعمرين عاش 100 سنة فأدرك. نعم. الثانية والأخرى زيادة الصحيح، فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما. قال شيخ الإسلام: هذا مسلم. مراد بن حجر. نعم. قال شيخ الإسلام: هذا مسلم. طبعا شيخ الإسلام بن حجر ذكر 10 فوائد في النكت ومرت علينا، يعني زاد عن أحدين فائدتين فمنها، وبعضها يسلم له وبعضها يعني لا يسلم له فيه. نعم، قد سبق التعليق عليها عندما مررنا بها في النكت. نعم. هذا مسلم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنف الأصل وفي من بعده، وأما من بين المستخرج وبين ذلك الرجل فيحتاج إلى نقد. طيب، ما شاء الله كلام دقيق. نعم، يعني الآن المستخرج اللي هو أبو نعيم مثلا اتفق مع الإمام بخاري عند عبد الرزاق مثلا، أو عند مالك مثلا، أو عند إسماعيل بن أبي أويس مثلا. طيب، هو زاد قبل إسماعيل رجال، ما حالهم؟ نعم. لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك، وإنما جل قصده العلو. فإن حصل وقع على غرضه، فإن كان مع ذلك صحيحا أو فيه زيادة فزيادة حسن حصلت اتفاقا، وإلا فليس ذلك همزة. فزيادة حسن فزيادة حسن حصلت اتفاقا. فزيادة حسن حصلت اتفاقا، وإلا فليس ذلك همزة. قال: وقد وقع ابن الصلاح هنا فيما فر منه من عدم التصحيح في هذا الزمان. تمام كده، صح، هذا يلزم به ابن الصلاح، دي من القفشات التي يمسكها العلماء على بعض منطقات. انت طبعا ده اختصار مقدمة ابن الصلاح وطريق النووي اختصار مقدمة ابن الصلاح. نعم. لأنه أطلق تصحيح هذه الزيادات. شوف ازاي؟ العلماء مسكوها لأنه قفل على المسألة وأغلق باب التصحيح والتضعيف زي ما أطلق بعض الناس في الفقه باب الاجتهاد. نعم. ثم عللها بتعليل أخص من دعواه وهو كونها بذلك الإسناد وذلك إنما هو من ملتقى الإسناد إلى منتهى. يعني لأن في زيادات أدى بها المستخرج في رجال قبل أن يصل إلى شيخ البخاري مثلا في رجال لأن أبو نعيم متأخر والبرقاني متأخر. نعم. تنبيه لم يذكر المصنف تبع ابن الصلاح للمستخرج سوى هاتين الفائدتين. لكن ابن حجر جمع فأوعى وفجر ثلجا كما يقال أتى بفوائد لأنه يعني يغوص في أعماق الكتب ويستقرأ يعيش علم الحديث ده كأنه يجر في شرايينه ودمك رحمه الله. نعم. وبقي له فوائد أخرى. والله من العلماء أصحاب الإفكار. شوف النخبة دي والناس عمل هذا. يعني كان ممكن يمشي على يعني الوالد في علوم الحديث نفس التقسيم والفصول وكل حاجة زي ما مشى غيره من تقدمه لكن هو صاحب الابتكار أنت رتب العلم ترتيبا سهلا علم الحديث وسأله عن الناس في النخبة اللي ألفها بين الظهر والعصر هو مسافر كمان مش قاعد في بيته ألفها الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر طلعت يوما من الأيام فاشتقت أن أوجعها نظامي فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم مشتملا على الذي حواه فالحمد لله لا سواه والصنعاني. أيوه. وبقي له فوائد أخرى. نعم تفضل. منها القوة بكثرة الطرق للترجيح عند القوة جبت أتى بطريقه ده أتى بطريقه ده أتى بطريقه ازداد قوة واضح؟ ايوه القوة بكثرة الطرق. ايوه القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة ذكره ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم وذلك بأن يضم المستخرج شخصا آخر فأكثر مع الذي حدث مصنف الصحيح عنه وربما ساق له طرقا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراج كما يصنع أبو عوان. أبو عوان نعم. ومنها على صحيح مسلم مطبوع. نعم. ومنها أن يكون مصنف الصحيح روى عمن اختلط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث منه في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعد جميل. فيبينه المستخرج إما تصحيحا إما تصريحا أو بأن يرويه عنه من طريق عن طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط. ومنها أن يروي في الصحيح عن مدلس بالعلعنة فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع. فهاتان فائدتان جليلتان وإن كنا لا نتوقف في صحة ما روي في الصحيح من ذلك غير مبين. أيوه يعني إحنا قبلنا عن علامة المدلس في الصحيح من غير أن يبين السماع والإخبار والتحديث لأن الأمة طلبت الصحيح للقبول. نعم. ونقول لو لم يطبع مصنفه على أنه روى عنه قبل الاختلاط وأن المدلس سمع لم يخرج فقد سأل السكوي المزني أبو الحجاج. نعم. المزني نعم شيخ الإسلام زكي الدين أبو الحجاج المزني قال له صاحب تهذيب الكمال. نعم. فقد سأل السكوي المزني هل وجد لكل ما روياه بالعنعنة طرق مصرح فيها بالتحديد؟ فقال كثير من ذلك لم يوجد وما يسعنا إلا تحسين الظن. ما شاء الله. ومنها شوف كثير من ذلك ما يفهمش كلامه أكثر ذلك، فرق بين الأكثر وكثير. وإن تطع أكثر منه، في فرق بين كثير وأكثر. كثير ممكن ثلاثة اسمهم كثير، ثلاثة فما فوق اسمهم كثير، إنما أكثر أكثر 60% 70% 80% في فرق. ممكن واحد يفهمها انها اكثر، لا، فالكثير من ذلك لم يوجب. نعم. ومنها ان يروي عن مبهم كحدثنا فلان او رجل او فلان وغيره او غير واحد فيعينه المستفتي. ومنها شوف ما الفوا عبثا يا اخوان، ولا تكرار ولا حشو، لا، ولا يريد يسوي الصفحات، ما الفوا ولا بفائده. نعم. ومنها أن يروي عن مهمل كمحمد بغير ذكر ما يميزه عن غيره من المحمدين. من محمد؟ ما تعرفش محمد بن علي، محمد بن صالح، هذا اسمه مهمل. نعم. ويكون في مشايخ من رواه المهمل ضده يا عبد الرحمن. المهمل المعرفش المعين. طب والمبهم ضده المسمى. والمجهول ضده المعدل. الإنسان يلا في الحاشية في الديباجة، في الديباجة في الخلف عشان كده. أيوة في الأبيض في الأبيض. ده هو دايما بيكتب ديباجة، ديباجة دي تحوي تحوي معلومات كثيرة. ايه طيب شوف ديباجة عبد الرحمن أو لا، هذا أول حاجة ديباجة شوف أهو هذه تشهد على العقل، يعيش ما يعيش، يموت ما يموت، طبعا يطبع ما شاء الله. الديباجة، ديباجة الكتاب هي أخرى. قال شيخ الإسلام: وكل علة أعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها فهي من فوائده. أول مستخرج ماشي. فهي من فوائده، وذلك تمام. كثير جدا. تمام. فائدة؟ جميل. الله خلص معك. فائدة لا تصل مستدرك للصحيح. أيوة. ما شاء الله. نتكلم بقى عن المستدرك. خلص المستخرج. نتكلم عن المستدرك. لا تأخذ منه، نأخذ منه. ما شاء الله. من سأقرأ يا أخوة؟ أقرأ سأقرأ. الكتاب يعني.